وكنا إذا الجبار صعر خده أقمنا له من صعره فتقوما. وكما قال أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وكنا قديما لا نقر ظلامة وكنا قديما لا نقر ظلامة إذا ما سنوا، أي لفتوا، إذا ما سنوا صعر الرؤوس نقيمها. وهذا النهي ولا تصعر خدك نهي عن الكبر وإشارة إلى التواضع، لأن الكبر مرض وعلة وآفة، والمتكبر ممقوت مبغوض عند الله جل وعلا. وقد ذهب بعض السلف رضي الله عنهم إلى وضع الكبر في مصاف المعاصي التي لا تنفع معها طاعة، فقد سئل الإمام سليمان التيمي رحمه الله: ما هي المعصية التي لا تنفع معها طاعة؟ قال: الكبر. الكبر، فالكبر بلية عظيمة، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة رجل في قلبه مثقال ذرة من كبر. وروى الترمذي وغيره بسند صححه الألباني في صحيح الجامع أن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم تقابلا على جبل المروة فتحدثا، ثم انصرف عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وجلس عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يبكي، فجاءه رجل وقال: ما يبكيك يا أبا عبد الرحمن؟ قال: هذا، وأشار إلى عبد الله بن عمرو. قال: ولما؟ قال: إنه حدثني الآن حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يدخل الجنة أحد في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن ماجة بسند صحيح فيما يرويه عن رب العزة جل وعلا أنه قال: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما عذبته. وفي الرواية الأخرى: ألقيته في النار. فالكبر بلية من أعظم ما يبتلى به العبد، وهو ذنب من الذنوب التي قطع الله عز وجل لصاحبه أنه لا يشم رائحة الجنة وبين جنبيه مثقال حبة أو مثقال ذرة من هذا المرض. نسأل الله أن يطهرنا وإياكم منه. وقد ورد ذم الكبر في آيات القرآن والسنة بما لا يحصى عدا وكثرة. قال الله تعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. اللهم سلم سلم يا رب. سيصرف الله عز وجل قلب كل متكبر عن هداية القرآن الذي يساق له الدليل من كلام الله ورسوله، صلى الله عليه وسلم فيعارضه بآراء الرجال وأقوال هؤلاء. وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما يشتد نكيره على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئل في مسألة فقال قال فيها رسول الله كذا، فقال له السائل: يا أبا عباس يا أبا عباس، ولكن هذه المسألة قال فيها أبو بكر وعمر بكذا وكذا. فغضب ابن عباس وقال: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول لكم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر، فما قيمة قول أبي بكر وعمر إذا قيس بكلام الله ورسوله؟ لا يعتبر، لا يعتبر إذا خالف نصا في القرآن والسنة. وهذان إمام الهدى في الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمى قولهما إذا خالف كلام الله ورسوله. فالذي يقدم آراء الرجال على النص قرآنا وسنة أول عقوبة يعاقب بها في الدنيا أنه يصرف عن الهدى الموجود في النص. وهل هناك بلية أعظم من هذا؟ أن يكون الإنسان ممتلئا علما وهو من أضل أهل الأرض ضلالا بسبب فساد قصده ومرض قلبه وإعراضه عن كلام الله وكلام رسوله. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، يعني يصرف عن الهدى فلا يتحصل على هداية القرآن والسنة. وقال تعالى: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال تعالى: كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. فكل قلب متكبر يطبع الله عز وجل عليه. وروى الإمام أحمد وصححه الألباني في الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحشر الجبارون يوم القيامة، أي المتكبرون، كأمثال الزر، يعني في حجم النمل، كأمثال الزر في صورة الرجال، يعني صورته صورة إنسان وهو في حجم النملة، وهو في حجم النملة. انظر إلى المهانة. يحشر الجبارون يوم القيامة كأمثال الزر في صور الرجال، ثم يساقون إلى سجن في جهنم يقال له بولس، وتحيط بهم نار الأنيار، كل ذلك بسبب الكبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج يوم القيامة عنق من النار، فله عينان تبصران ولسان يتكلم، فيقول: وكلت بسلاسة بالجبارين، أي بالمتكبرين وبالمصورين وبكل من جعل مع الله إلها آخر. هذا موكل بهؤلاء. وقال عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم: إن الماء إذا نزل على الصفا أي على الصخر فإنه لا ينبت كلأ، لا ينبت عشبا، وكذلك العلم إذا نزل على القلب المتكبر لا يثمر شيئا. تأتيه النصوص وهو يرى أنه ما ينبغي أن يقابل بهذا، وإنما ينبغي أن يجل فيأبى عن قبول الحق. والنبي صلى الله عليه وسلم وهو يبين لنا ويظهر لنا مظاهر الكبر في الواقع، لما قال إن الله لا يدخل الجنة رجل في قلبه مثقال ذرة من كبر، فقال رجل: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة، يعني هل ذلك من الكبر أن يكون للإنسان هندام وهيئة؟ أيعد ذلك كبرا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. ثم قال: الكبر بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق يعني دفعه ورده، وغمط الناس يعني ازدراؤهم. ولذلك للكبر مظاهر وهي على ثلاثة أنحاء. النحو الأول: الكبر على الله عز وجل. النوع الثاني: الكبر على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. النوع الثالث أو المظهر الثالث: الكبر على عباد الله. ومظاهر التكبر على الله ورسوله ثلاثة: الأول أن يرد المنقول بالمعقول، أن يرد المنقول بالمعقول، فترى من أصيب بالغبش في فهمه وقلبه تقول له: أليس هذا نصا من كلام الله ومن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فتجده ينكص على عقبيه ويذهب ويجيء ويراوغ ويقلب في صفحات الكتب عله أن يجد. لكنه يجد ماذا؟ إنك أتيته بقوة لا تقوم لها قوة في الأرض، إنها الدليل، الدليل الذي إذا قام لا تقوم له قوة، أي لا تغلبه قوة. لذلك قال رسول الله وهو يعظم الأدلة ويعظم حدود الله: والذي نفس محمد بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. حجة الدليل التي لا يقوم لها أحد ولا سلطان رسول الله إلا بوحي من الله. أما أن يوقف مخلوق حكما أو حدا أجراه الله في كتابه وقامت عليه الأدلة، ليس ذلك من سلطان أحد، ليس ذلك من سلطان أحد إلا من سلطان الله عز وجل، ولا يملك رسول الله ذلك. والدليل على ذلك ما في الصحيحين من حديث صفوان بن المعطل السلمي قال: كنت نائما في المسجد على خميصة أي عباءة قدر 30 درهما، فجاء لص فاستلها من تحت رأسي فبصر به فأخذ، أمسكه الناس فرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر به أن تقطع يده، فقال صفوان: تقطع يد الرجل في عباءة قيمتها 30 درهما؟ يا رسول الله، أنا أبيعها له وأنسأه ثمنها، يعني يأتي بالثمن متى شاء. فقال له رسول الله: فهل، يعني هل هذه المسامحة قبل أن تأتيني؟ لأن الحد إذا وصل إلى السلطان لا يملك أحد أن يشفع فيه، فهل قبل أن تأتيني؟ وقطعت يد الرجل. فإذا قام الدليل لا يقوم له سلطان على الأرض. فتقول له: قال الله، قال رسول الله، يحور في الكتب ويقول: قال فلان، ما هذا الخطل وما هذا الدخل وما هذا الفساد؟ أنا أسوق لك كلام الله وكلام رسوله، وإذا تنزلت سقت كلام الصحابة على المسألة. أفيكون قانون العلم أن ترد علي بقول فلان أو علان؟ ومما يزيد الطين بلة أن يتعصب بعض الشباب لبعض متأخر الشباب من هذه، من جيل هذه الصحوة، ممن كتب أو تصدر للتعليم وهو لا يدري شيئا عن حقيقة مذهب السلف في أغلب مسائل الاعتقاد، ثم تسوق له الأدلة فيتكبر ويتعالى ويأنف أن يقبل هذا، لأنه في نظره لو قبل منك هذا ظن ذلك خدشا لمكانته، وظن ذلك غضا من كرامته. ولو وصل الإنسان لهذا نقول له: أرح نفسك، لا تتعنى، لا أجر لك، لا أجر لك. لا يرد الإنسان المنقول، أي النص القرآن والسنة، بالمعقول، بالمعقول. وفي الصحيحين من حديث معاذة بنت عبد الله العدوية رضي الله عنها أنها سألت عائشة رضي الله عنها فقالت: يا أمه، ما بال الحائض تأخذ الصوم ولا تأخذ الصلاة؟ إذا حاضت المرأة في رمضان، فبعدما ينتهي رمضان حاضت 5 أيام 4 أيام، تصوم الأيام التي أفطرتها فتأخذ الصوم، لماذا تأخذ الصوم ولا تأخذ الصلاة مع أن الصلاة أفضل من الصوم؟ لماذا لا تقضيها؟ ما بال الحائض تأخذ الصوم ولا تأخذ الصلاة؟ فقالت لها: أحرورية أنت؟ يعني هل أنت من الخوارج الذين يعملون العقل على نصوص الشرع، فما وافق العقل قبل وما خالف العقل يرمونه؟ أحرورية أنت؟ فقالت لها: لا، ولكني أتعلم أن ما أسأل تعنتا إنما أسأل تعليما. فقالت لها: هكذا كان يصيبنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. ولما ظهر صبيغ العراقي الذي كان يشكك في النصوص، كلما جلس في حلقة من حلق قراءة القرآن فيقرأ القارئ والنازعات غرقا، حسبك ما النازعات، والناشطات نشقا، حسبك ما الناشطات، إلى آخر هذا، وغالب الناس عوام لا يدرون ما معنى هذا. فبلغ الأمر عمر وهو أمير للمؤمنين، فدعا ربه وقال: اللهم أمكنني منه، فبينما عمر ذات يوم يتغدى إذ دخل عليه رجل فسلم بالخلافة فرد عمر السلام وقال اجلس، فجلس يأكل. فلما أكل قال يا أمير المؤمنين إن الله تعالى يقول والمرسلات عرفا. ما المرسلات؟ قال أنت هو والذي نفسي بيده. ثم دعا بالجريد وأمر به فجرد من ملابسه، ثم قطع جلد ظهره، ثم حبس حتى برأ، ثم جاء به ودعا بالجريد فقطع جلد ظهره، ثم حبس 4 مرات، حتى قال الرجل في المرة الرابعة يا أمير المؤمنين إن كنت تريد أن تقتلني فأرحني، وإن كنت تريد أن تبرئني مما وقعت فيه فقد والله برئت، أي رجعت عن هذا. فأمر به فأرسل مع البريد وكان سيد قومه، وأمرهم إذا دخلوا به على قومه أن يقوم في قومه خطيبا ويخبرهم أنه طلب العلم فأخطأ سبيله وكان عزيزا فيهم فلم يزل وضيعا إلى أن مات. هذا عقاب كل من تكبر على قبول الحق في الدنيا مع ما ينتظره في الآخرة من نار جهنم، ألا ترد المنقول بالمعقول. في هذه الأزمة التي وقعت تجد كثيرا من الأسماء اللامعة التي كانت ألمع من الشمس وكان مشهورا بالتأصيل والتفصيل إلى آخر هذا، لما يتكلم وتساق له الأدلة يقول قال القرطبي قال النووي، وهذا الذي أو هؤلاء الذين يحتج هو بهم هو نفسه الذي كان يرد كلامهم قبل ذلك. إذا قلنا قال القرطبي يقول عنده إشكاليات في مسائل الاعتقاد ويتبنى رأي الأشاعرة في أغلب كلامه، والنووي كذلك. وإذا قلنا قال ابن حزم قال الألباني، ابن حزم ظاهري الفروع جهمي المعتقد، فما الذي جعل هؤلاء الآن يؤصلون مذهب السلف؟ إنه الهوى، إنه رد المنقول بالمعقول. فأول علامة من علامات الكبر على الله جل وعلا أن ترد المنقول بالمعقول. ولذلك قال الهروي رحمه الله في المنازل في منزلة التواضع قال وعلامات التواضع 3، أولها ألا ترد بمعقول منقولا. هذه أول علامة، إذا جاء النص ظهرت العلة أو لم تظهر سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، هذا مقتضى الإيمان. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، هذا مقتضى الإيمان. العلامة الثانية من علامات الكبر على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أن يرى إلى الخلاف سبيلا، أن يرى إلى الخلاف سبيلا. قلنا هنا قبل ذلك، وهذه مسألة مهمة لابد أن يفهمها طلاب العلم وشباب الصحوة، لو أن بعض السلف، وهذا الكلام يتأكد في باب الاعتقاد خاصة أو أكثر، لو أن بعض السلف تبنى أو فعل فعلا يخالف ما تقرر من مذهب السلف رضي الله عنهم، أيعتبر فعله قولا ثانيا في المسألة، أم أن المسألة تبقى على قول واحد ويطرح قول هذا؟ الجواب الثاني، أنه لو فعل بعض السلف فعلا يخالف ما تقرر من مذهب السلف في مسألة يطرح فعله ولا يعد قولا ثانيا في المسألة أبدا. ولذلك لما ذكر القرطبي، وأنا أضرب لهذا مثلا لا أقصد الكلام فيه إنما أضرب هذا مثالا، لما تكلم على مسألة الخروج على ولاة الأمر قال واختلف الناس، انظر، قال واختلف الناس، ما قال أهل العلم في المسألة على قولين. القول الأول بجواز الخروج على الحكام الظلمة وأئمة الجور منهم، ثم قال وهذا قول المعتزلة والخوارج وفرق الضلال من هذه الأمة. أما أهل السنة الذين عصمهم الله من هذا فليس هناك قول آخر، إنما هو قول واحد، فلماذا تشقق وتجعل إلى الخلاف سبيلا؟ والقول واضح والأدلة واضحة في المسألة، فلما ترى إلى الخلاف سبيلا؟ لتفريق الكلمة، لشق الصف، لماذا ترى إلى الخلاف سبيلا؟ الصفة الثالثة من صفات التكبر على كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أن يتهم للدين دليلا، أن يتهم للدين دليلا. كلما أتيته بنص قال هذا يحتمل، أتيته بحديث تكلم فيه. إذن النصوص تحتمل وكلام إمامك أو كلام شيخك لا يحتمل، لماذا تعظمون كلام البشر وتعصمون كلام البشر؟ أليس هذا من الكبر على الله ورسوله؟ أليس هذا من الغلو؟ إذا جاء النص على كثرة النصوص، قال تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء، والله عز وجل بين كل شيء إما في القرآن وإما في السنة، ولم يبق عذر لأحد ولا حجة لأحد. قل فلله الحجة البالغة سبحانه وتعالى، فلماذا نتهم أدلة الشرع؟ كلما سيق دليل يقال هذا في كذا، يساق دليل آخر يقول هذا يحتمل كذا، فيتهمون أدلة الشرع ويعصمون آراءهم ويعصمون قول من وافق أهواءهم. هذه أكبر علامات الضلال في العبد، أن يرد بمعقول منقولا، وأن يتهم للدين دليلا، وأن يرى إلى الخلاف سبيلا. هذه أعظم علامات الكبر على الله ورسوله. أما علامات الكبر على الناس وكيف يتخلص العبد من هذا المرض، هذا ما أتكلم عنه بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الكبر على الناس هو احتقار الناس والتعالي عليهم، وإذا سيق إليه الحق من إنسان رده لأنه يراه أقل منه، وهذا مرض موجود في كثير ممن يتصدرون للدعوة نسمع كثيرا هذه الكلمة، يتشدقون بكلام السلف، إذا صح الحديث فهو مذهبي، وأقول القول اليوم وأرجع عنه غدا، وأقول القول غدا وأرجع عنه بعد غد، ينقلون هذا الكلام عن السلف رضي الله عنهم. فإذا جئت إلى الواقع العملي لا تكاد تجد لهذا رصيدا في الواقع يوجه ويساق له النص، فيأبى أن يقبل، يأبى أن يقبل ويرد الحق لمجرد أن الذي جاء به ليس له الوجاهة كما لهذا. هذا هو بطر الحق واحتقار الناس. لابد أن يعرف الإنسان أقدار الناس، ومن هاب الرجال تهيبوه، ومن حقر الرجال فلن يهاب. والدافع إلى كبر العبد على الناس أمران، إما دين وإما دنيا، هذا الدافع على الكبر. فإذا كان الدافع على الكبر دين فهو ينقسم إلى قسمين، علم وعمل. قرأ الكتاب كتابين ثلاثة خلاص بقى عالم، من اللي يصله؟ كل ما تسوق له مسألة تبعث له رسالة تأخذ كيلا من السباب والشتائم، خلاص من اللي يرد على هذا؟ من الذي يستطيع أن يرد ومن الذي يقبل؟ صار عالما هو النجم، وصارت نجومية، ويرد الدليل لمجرد شهرة الشخص. وهذه آفة نحارب فيها من 30 عاما، نحاربها في العوام الذين لا يعرفون شيئا، ثم فوجئنا في هذه الأزمة أننا غزينا من داخلنا، أننا وجدنا أنفسنا ونحن نتربى من 30 سنة. لما وقعت المشكلة قلنا ما ننكره على العوام، أأنت أعلم من هذا؟ وهل هذا الدليل الذي أتيت به كان غائبا عنه حتى هديت أنت إليه؟ وجدنا الذي كان يردده جهلة الناس فينكر عليهم، يردده الشباب الذي سنى الركب أمام هؤلاء الدعاة 30 سنة، يردد نفس المقالة. وما المانع أن يغيب عنه الدليل وهو كبير وأقع عليه أنا وأنا صغير؟ ما المانع؟ هل حجر الله فضله في أحد؟ قال الإمام شمس الدين الذهبي كما في سير أعلام النبلاء، قال: وفضل الله مبسوث في خلقه، فضل الله مبسوث في خلقه. فما المانع أن يغيب الدليل عن الأول ويهدى إليه الآخر؟ ما المانع؟ وأنا أشوف على هذا موقفا من مواقف السلف يدلك على تعظيم السلف للأدلة، على كثرتها، على كثرتها. ولعلي ذكرت هذا قبل، وهو موقف الفاروق الأواب، فاروق الأمة عمر رضي الله عنه، لما جاء عيينة بن حصن الفزاري إلى ابن أخيه الحر بن قيس، وكان الحر من القراء الذين يدنيهم عمر، يعني كان من أهل خاصة عمر، فقال عمه: يا ابن أخي إني أعلم أن لك وجها عند هذا الأمير، يعني بينك علاقة وبينه حسنة، فاستأذن لي عليه فإني أريد أن أكلمه. قال: أفعل يا عم. فاستأذن له عليه، فلما دخل عيينة على عمر اتكأ على سيفه وقال: إيه يا عمر، والله ما تحكم فينا بالعدل ولا تعطينا الجزل. هذا الكلام يقال لعمر، قل في أي أحد خلاف عمر، لكن أن يقال هذا في عمر في فاروق الأمة الذي اسودت أكتافه وتقرحت أكتافه من حمل الزيت والدقيق إلى عجائز المسلمين في أكواخهم، حتى كان غلامه أسلم والد زيد رضي الله عنهم يقول أنا أكفيك الحملة الحمولة يا أمير المؤمنين، فيقول سكنتك أمك يا أسلم أتحمل عني وزري يوم القيامة؟ يقال هذا في عمر. قال فغضب عمر وهم أن يضربه، فقام الحر بن قيس وقال يا أمير المؤمنين إن الله يقول خذ العفو، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وهذا من الجاهلين. قال والله والله ما تجاوزها عمر لما تليت عليه وكان وقافا عند حدود الله. من هذه المدرسة يتعلم التابعون، فيدخل رجل ممن كتبوا في صفات الحيوانات وقد وصل إلى مادة البلبل وهو نوع من العصافير كثير التغريد والشقشقة، فكتب وهو يكتب صفات هذا الطائر الخلقية، قال والله إن البلبل لا يكف عن الصياح إلا 24 ساعة، يغرد يشقشق يصيح. ثم تذكر أن البلبل لا يصيح وهو يأكل، لا يصيح وهو نائم في العش ليلا، فذهب إلى إمام دار الهجرة مالك بن أنس ابن مالك، مالك بن أنس ابن مالك رضي الله عنه، فقال يا إمام حلفت أن البلبل لا يكف عن الصياح. فقال مالك حلست يمينك وقع، كفر عن يمينك. وكان الشافعي تلميذا صغيرا بحضرة إمام دار الهجرة مالك بن أنس، كان تلميذ جالس في الحلقة، فقال وهو يكتب بصوت منخفض أخطأ الشيخ، فأبلغ بعض التلاميذ الكلمة للإمام، فقال مالك قم يا شافعي لما أخطأت، لماذا أخطأت؟ قال له انظر إلى أدب الطالب مع الشيخ. قال يا إمام ذلك مما علمتني، أي الذي سأقوله الآن من تعليمك لي، ذلك مما علمتني مما حدثتني أن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن معاوية بن أبي سفيان، أن معاوية بن أبي سفيان وأبا الجهم خطباها، يعني تقدم للزواج منها، تختار مين؟ فقال لها رسول الله أما معاوية فصعلوك فقير ليس له مال، وأما أبو الجهم فلا يضع العصا عن عاتقه، رجل ضراب للنساء وبيتفاهم بإيده على طول. قال وأما أبو الجهم فلا يضع العصا عن عاتقه ولكن أنكحي أسامة بن زيد ابن زيد. قالت فنكحت أسامة فاغتبطت به، يعني جعل الله فيه خيرا. فقال الشافعي لمالك يا إمام فلئن جاز أن يصف رسول الله أبا الجهم أنه لا يضع العصا عن عاتقه لكثرة حمله العصا، جاز أن يوصف البلبل بأنه لا يكف عن الصياح لكثرة صياحه. فأذعن الشيخ للتلميذ، هذه أخلاق السلف رضي الله عنه، ما تعالى ولا تكبر ولا قال أنت سيء الأدب واخرج من درسنا ولا أراك بعد إلى آخر هذا، ما قال هذا ولا تغير وجهه ولا تمعر ولا بدا عليه الانزعاج أبدا أبدا، بخلاف هؤلاء الذين يتكبرون بعلمهم. الأمر الثاني في الناحية الشرعية أن يتكبر بعمله، يتكبر على الناس بعمل، جالس في وسط جماعة فقراء كل شوية احنا انفقنا 20,000 هنا و30 هناك و40 هنا الى اخر هذا، كلما يجلس في مجلس انا ولله الحمد احافظ على صيام يوم ويوم من 20 سنة وانا افعل وافعل، فاذا ذكر له بعض الجلوس انه يفعل من الطاعات احتقر ما يفعل ليعظم نفسه ويرفع قدر نفسه، هذا ليس له اجر قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. قال سفيان الثوري وغيره من السلف، قال المن أن يذكرها، يعني يذكر الطاعة بعدما عملها سرا يخرجها إلى حيز العلانية، إلى حيز العلانية، المن أن يذكرها، والأذى أن يعير الفقير بها، هذا حبط أجره في الدنيا والآخرة، نسأل الله العصمة. أما الحامل للناس أو للمتكبر أن يتكبر على البشر، وهو الأمر الثاني، وهو الأمر الدنيوي، هذا ما أتكلم عنه في عجالة بعد الصلاة حتى لا أطيل. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الفهم عن الله ورسوله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ارفع عن مصر بلدنا الغلاء والوباء والبلاء والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن، وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل مصر بلدنا واحة للأمن والأمان، وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارفع عن بلاد المسلمين البلاء، اللهم ارفع عن بلاد المسلمين البلاء. اللهم اجمع كلمتهم على كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم احقن دماءهم، واحفظ أعراضهم، وتول أمرهم. اللهم احقن دماءهم، واحفظ أمرهم، واحفظ أعراضهم، وتول أمرهم. اللهم اجعل ولاية أمرنا في من خافك واتقاك، وحاذر سخطك واتبع رضاك، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صب علينا الخير صبا، ولا تجعل عيش المسلمين في بقاع الأرض كدا، اجعل عيشنا ميمونا مباركا. اخفض أسعارنا، وتول أمرنا، وأحسن خلاصنا. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واخذ الدين عن المدينين. اللهم لا نذل وأنت رجاؤنا يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا كما ربنا صغارا. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم أصلح قلوبنا واحفظ جوارحنا، وأصلح بيوتنا ونساءنا وبناتنا وأولادنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تغفر لمن في هذا المسجد خاصة والمسلمين عامة. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا، وكل ذلك عندنا، وأقم الصلاة. الله أكبر، لا إله إلا الله. استقيموا، لا تتركوا فرجة للشيطان، أقبلوا على الله بقلوب خاشعة، صلوا صلاة الودع. استووا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

وكبر على رسل الله عموما. ومن ذلك قوله حكاية عن هؤلاء المجرمين: أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون، ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون، إلى آخر هذه الآيات. أنهم لما جاءهم الحق من الله على ألسنة بشر استنكفوا أن يقبلوه وردوه لمجرد أن الذي جاء به بشر. وقلنا الحامل أو الداعي للإنسان أنه يتكبر أمران: إما أن يتكبر بالدين أو يتكبر بالدنيا. وأعظم البلية أن يتكبر الإنسان بالدين، أما الدنيا فهذا جاهل ما عنده علم، أما أن يتكبر وهو عالم عنده النصوص الشرعية ويتعالى على الناس بعلمه أو يتعالى على الناس بعبادته، هذا هو البلاء العظيم والشر المستطير، كما قال أبو يوسف اللي هو يعقوب ابن إبراهيم صاحب أبي حنيفة، وهو يبين العقوبة العاجلة للإنسان الذي يتكبر بعلمه أو من يريد أن يتكبر بعلمه. قال: ما جلست مجلسا قط وأنا أريد أن أظهر على الجلوس إلا فضحني الله قبل أن أقوم. تمام؟ يعني في المجلس يظهر خطأه ويظهر مخالفته للنصوص. وما جلست مجلسا وأنا متواضع فيه لله، يعني ما يريد إلا أن يوصل العلم للناس، إلا رفعني الله على رؤوسهم جميعا قبل أن أقوم. فالإنسان لابد أن يتحلى بقانون أو بسمت التواضع لله عز وجل، لأن ذا خلق، هذا خلق النبيين، هذا خلق النبيين عليهم صلوات الله وسلامه. وينبغي كلما ازداد الإنسان رفعة في أمر دينه أن يزداد تواضعا لله، يعني كلما ازداد رفعة في أمر الدين في العلم في العبادة أن يزداد تواضعا لله عز وجل، لأن ذا مقتضى الأدب مع الله، هذا مقتضى الأدب مع ربه تبارك وتعالى، أنه كلما ازداد علما كلما ازداد تواضعا. ولذلك قال الإمام الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء وهو يتكلم عن العلم، قال: العلم ثلاثة أشبار، ثلاثة أشبار، إذا حصل الإنسان الشبر الأول منه شمخ بأنفه، نفخ كده بقى بتاع، كل ما يقعد بقى نفط في تمامه بتاع وشور بتاع ويقول لك نقصر ونفصل بتاع والمصطلحات اللي ايه المطاطة دي بقى، واخد بالك معي؟ خلاص ظن انه عالم بقى، تنصحه لا ينتصح. تمام؟ فاذا حصل العلم، اذا حصل العلم الشبر الاول شمخ بانفه وزعم انه او ظن انه ناله، يعني نال العلم، العلم يعني، واذا حصل الشبر الثاني صغرت إليه نفسه وعلم أنه لم ينله، يبقى من اللي بيتكبر؟ صغار، صغار الطلب، صغار هم اللي يتكبر. تمام؟ صغير النفس هو الذي يتكبر، واضح معي؟ مش الصغار اللي هم صغار في السن يعني، صغير النفس هو اللي يتكبر، واضح معي؟ فإذا حصل الشبر الثاني، الشبر الثاني هذا صغرت إليه نفسه، خلاص عرف أن المسألة لسه ملهاش نهاية، فبدأ استقر وبدأ يهدأ وبدأ إيه اللي كان بيقوله قديما بدأ يرجع عنه، واللي كان بيتبناه قبل اليوم بدأ إلى آخر هذا. وأما الشبر الثالث فهيهات، لا يناله أحد أبدا، ده ما يدركه أحد أبدا، لأنه لم يوجد أحد في الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أحاط بكل العلم، هذا لم يوجد قط من بعد النبي إلى يوم القيامة، فيتكبر إما بالعلم وإما بالعبادة على الناس، كما يحكى في أخبار الحمقى والمغفلين. ابن الجوزي بيحكي في أخبار الحمقى والمغفلين أنهم مروا برجل أو دخلوا المسجد فوجدوا رجلا يصلي، ساعة ما شافهم دخلوا إيه جه مدلدل ودانه كده وبتاع ومسبل عينيه عشان الواد بخشع يعني، واخد بالك معي؟ المهم فسمع الإيه الجماعة قاعدين يفرحوا يقولوا ما شاء الله، شوف شوف العبادة، شوف شكل الراجل، شوف الخشوع، جه مصلي بسرعة ومسلم، قال لهم وصايم كمان، يعني مش صلاة بس ده كمان صايم يعني، واخد بالك معي؟ فهذا أخرج عمله من ديوان السر إلى ديوان العلانية، واضح؟ وبعض أهل العلم يقول إذا خرج العمل من ديوان السر إلى ديوان العلانية ممكن يبطل في بعض الحالات تمام، وإن لم يبطل فنقص أجره جدا، لأن الله قال عليه إن تبدوا الصدقات فنعما هي، يعني ده أفضل شيء تمام. هذا إذا كان إيه؟ الإبداء ليه مصلحة، أما ما لهش مصلحة بتبدي ليه تمام وتظهر ليه، واضح معي؟ فإذا ما كانش في داعي للإبداء يبقى الإخفاء ده المطلوب. أما الباعث على الكبر في أمور الدنيا، إما أن يتكبر على الناس بماله، أو يتكبر على الناس بقوته، أو يتكبر على الناس بمنصبه، أو يتكبر على الناس بولده وأنصاره، أو يتكبر على الناس بجاهه، الجاهل والوجاهة في المجتمع يعني. هذه خمس أسباب تدفع العبد على التكبر. يبقى أبوك العمدة يجي له مثلا ولد صغير كده ويقول له الكلام ده مخالف للسنة، أو الكلام ده غلط، فتلاقي وشه احمر وبتاع، وعلى انت جاي منين، انت طلعتنا منين حضرتك انت يعني تمام، وانت تفهمين يعني، واخد بالك معي؟ فيرد عليه ولا يقبل الباعث المال غني تمام، فيحتقر الفقراء، لا يتصدق ويزدري الناس. شوف واحد فقير يسخر منه، شوف واحد مريض يسخر منه، لانه اعطاه الله قوة لم يشعر بالمرضى، لم يشعر بهؤلاء. فهذه أسباب الكبر في أمور الدنيا، أن يتكبر بالمال، بالولد والأنصار، بالقوة والحسب والمنصب. هذه الأمور هي البواعث على الكبر في الدنيا بعيدا عن الدين بقى. فإذا خلط الإنسان بينها وبين الناحية الشرعية يبقى أفسد الناحيتين. وحتى يعالج الإنسان نفسه من هذا لابد أن يستحضر أن كل هذا سواء كان الأمر الديني أو الأمر الدنيوي، العلم أو العمل أو القوة أو الجاه أو المال أو الأولاد والأنصار أو الحسب والجمال، كل هذا أن يعلم أن هذا إنما هو عارية من الله عز وجل، أنه عارية من الله عز وجل. ولذلك السلف قالوا كلمة حلوة جدا وكلمة جميلة جدا، ينبغي أن إخواننا الدعاة يجعلها دستور في حياتهم. تلاقي بعض الإخوة كده لما يروح مكان ويخطب خطبة جميلة والناس يعيطوا ولا بتاع، يبقى يعني ايه نفسه يطير من على الأرض. لا لا، السلف قالوا أو بعض أهل العلم قالوا إذا أعجب الناس بكلامك فاعلم أنهم لم يعجبوا بشخصك، إنما أعجبوا بجميل فضل الله عليك تمام. يعني اللي حصل ده مش منك انت، ده من ربنا سبحانه وتعالى، هذا من الله عز وجل، فهو المنعم اولا وهو المنعم اخيرا سبحانه وتعالى، الذي فتح عليك بالمال تمام. فاذا استحضر العبد ان المال ده عارية ستسترد، وان ممكن يمسي غنيا فيصبح فقيرا مملقا لا شيء عنده، لو استحضر هذه المعاني خلاص لا تستخف هذه المظاهر. غنى ممكن تفتقر، صحة ممكن تبتلى وتمرض، وهذا واقع مشاهد. كم من إنسان في أوج قوة، قبل أسبوع تقريبا أو 10 أيام أعرف لنا زميل بطل من أبطال كمال أجسام ومدرب وفاتح صالة جيم والكلام اللي بيقولوه ده، وكل ما يقعدوا معاه يقول لك القلب بتاع الرياضي اللي في الحديد ده عبارة عن كتلة عضلية وإلى آخر الأوانطة دي كلها. من أسبوع جات له جلطة في القلب وفي الإنعاش، له أسبوعين الآن وهو طول عمره ماشي والعضلات وماشي فرق جنحته ما حدش جد يا أرض نهدني مع ده كله عارية، ممكن يذهب هذا في لحظة. فما دام أن هذا عارية لا تملكه فاحمد ربك واشكر المنعم الذي منع، الذي أعطاك هذا ومن عليك به، وتقوم بشكر هذه النعم. كما دخل رجل على السري السقطي رحمه الله فقال له ما الشكر، يعني الشكر، عرف لي الشكر كده بكلمة مختصرة. فسأل السري طلابه ما الشكر يا أولاد، وكان عنده تلميذ مشهور في التاريخ اسمه الإمام الجنيد، كان تلميذ السري السقطي. فقال له يا إمام الشكر ألا يعصى الله بنعمه. هو ده الشكر. الشكر من شنك وتبوش لك الشضاه قول احنا كده تمام احنا شاكرين رب الله، ده لا شكر ولا ده ده الأوانطبج. إنما الشكر ألا تعصي بالنعمة، أعطاك مال يبقى يسخر في الطاعة، وإن لم يسخر في الطاعة لا يسخر في المعاصي، سخره في المباح لا يسخر في المعصية. مش مال تشرب وتفسق وتزني وتفعل، لا، منصب مش تفتري وتظلم وتقهر إلى آخر هذا. الشكر ألا تعصي الله بنعمته، لأنه لا يؤمن أن تسلب، أن تعصيه بها فتسلبها سبحانه وتعالى. تنظر الحرام فتسلب نعمة البصر، تسمع الحرام فتسلب نعمة السمع، وهكذا وهكذا. انظر لأصحاب البلاء، لما تنظر المحرمات انظر للأعمى الذي حرم من هذه النعمة وهو يشكر، يشكره في الشدة وأنت لا تشكره في الرخاء، يبقى بتكبر عليه. يبقى هذا كل عارية من الله عز وجل، هذا كل عارية من الله، يبقى ما في داعي أصلا. والذي يتكسر بالجهل بأولاده بالأنصار بأقاربه، هذا إنما هذا منهج الجهل، وهو ده مذهب فرعون لعنه الله. تمام، لما أراد موسى أن يناظره اجمعوا الناس وأرسل في المدائن حاشرين لمن الدنيا كلها عشان يعملوا عشان يهللوا سقفه. تمام، ده احنا هو الجمهور اهو. الذي يتكسر بجاهلة الناس هذا جاهل بمقام ربه سبحانه وتعالى. تتكسر على من؟ هذا المنعم سبحانه وتعالى. إذن إذا استحضر العبد أن كل عوارض الدنيا إنما هي عوارض منحة من الله، عارية تسترد في أي لحظة يمكن أن يسلبها العبد، تواضع لله، تواضع لربه، واستكان واستكان لربه سبحانه وتعالى، وهو ده مقتضى. ولا تصعر خدك للناس، يبقى لما يأتيك الفقير لا تتعالى عليه، لا تتعالى عليه، واعلم أن هذا إنما هو عارية من الله، ولهذا الفقير فيه نصيب محدد وهو الصدقة العامة والزكاة المفروضة، وهكذا. يستقيم العبد لربه ويتطامن، يعني يتواضع العبد لربه. ولا تصعر خدك للناس، ولا تصعر خدك أيضا لا للنصوص ولا لربك ولا لنبيك عليه الصلاة والسلام، يعني لا تتكبر لا على الحق جل وعلا ولا على رسوله صلى الله عليه وسلم ولا على الناس، لأن الكبر ذا المسقال الزرة منه، مسقال الزرة مش الذنب مش الزرة، مسقال الزرة سبب موجب لدخول العبد النار. فكيف إذا كان القلب مملوءا به؟ كيف مثقال الذرة سبب موجب لدخول العبد النار، النار والعياذ بالله. إذن تواضع لربك واستكن لربك جل وعلا. أسأل الله جل وعلا أن يحسن أخلاقنا وإياكم، وأن يهدينا وإياكم لأحسن الأخلاق والأقوال والأعمال، لا يهدينا لأحسنها إلا هو، وأن يصرف عنا وعنكم سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا هو، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا.